مفهوم المخالفة؟ المفهوم أولا تعريف المفهوم ثم المخالفة. المفهوم هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق. المفهوم هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق. إذن هالدليل تجد قلنا سيدي كتسمى مفهوم المخالفة. يا سيدي ما هو المفهوم؟ هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق. المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق. لاحظوا من اللي قلنا المفهوم هو المعنى، ماذا فهمتم من هذا الكلام؟ أنه من أوصاف المعاني لا من أوصاف الألفاظ. إذن المفهوم وصف للمعنى لا لللفظ. المفهوم اسم مفعول من فهم، يقال فهم يفهم، فهو فاهم والشيء مفهوم، فهو اسم مفعول من فهم، وهو وصف للمعنى لا لللفظ. شكون اللي كان وصفه بالمفهوم؟ المعنى. لذلك في التعريف قلنا المفهوم هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق. بيان ذلك، بيان ذلك أن المعاني التي تستفاد من الكلام لا تخلو من أمرين. أي معنى استفدناه من الكلام لا يخلو من أمرين. إما أن يكون ذلك المعنى الذي استفدناه من الكلام دل عليه الكلام في مكان النطق، وإما أن يكون المعنى الذي فهمناه استفدناه دل عليه الكلام لا في محل النطق. لا، أي معنى من المعاني كنستفدوه من الكلام، إما أن يدل عليه الكلام في محل اللفظ، أن يدل عليه الكلام في مكان اللفظ نفسه في محل النطق، وإما أن يدل الكلام على هذا المعنى ولكن لا في محل النطق. فالأول يسمى منطوقا والثاني يسمى مفهوما. إذا لاحظوا المعنى اللي غنستفدوه من الكلام، إذا كان هذا المعنى الذي كان استفدوه من الكلام دل عليه اللفظ في محل النطق في مكان النطق، يعني فهمناه من النطق نفسه، إذا كان واحد المعنى خديناه من النطق نفسه كيتسمى هذا الكلام هذا المعنى منطوق. إذا واحد المعنى خديناه ماشي من محل النطق، من غير محل النطق كيتسمى. مثال الأول، شوف لاحظ، وأحل الله البيع، عليكم السلام، وأحل الله البيع وحرم الربا. شوف السي عبد الغني، وحرم الربا، تحريم الربا، هذا المعنى، هذا المعنى اللي هو تحريم الربا دل عليه هذا اللفظ اللي هو وحرم الربا، دل عليه اللفظ نفسه ولا فهمناه من خارج اللفظ؟ دل عليه اللفظ نفسه ولا فهمناه من مفهوم اللفظ من خارجه؟ ما فهمناهش من الخارج، فهمناه من اللفظ نفسه. إذن هذا المعنى اللي هو تحريم الربا منطوق أو مفهوم؟ منطوق به، مصرح به صريح، منطوق. وحرم الربا، فالآية دلت بنطقها بالنطق ديالها بالمنطوقها على شوفنا مثلا، ولا تقل لهما أف، دلت الآية على تحريم التأفيف. شوف، ولا تقل لهما أف، هذه الآية دلت على تحريم التأفيف على الوالدين. هذا تحريم التأفيف واش خديناه من النطق نفسه ولا من خارج النطق؟ ولا تقل لهما أف، وهذا كلام ايه؟ اش كيتسمى هذا؟ المنطوق. او احيانا المعنى الذي دل عليه اللفظ، المعنى ما خديناهش من من من من محل النطق، خديناه من خارج النطق. هذه الآية نفسها التي مثلت بها لكم، ولا تقل لهما أف. قد يقول قائل من فصحاء العرب، هذه الآية أو هذا اللفظ دل على تحريم الضرب، ولا تقل لهما أف يدل على تحريم الضرب. شوف، تحريم الضرب هذا المعنى، هذا استفدناه من ولا تقل لهما أف، نعم، ولكن استفدناه من النطق ولا من خارج النطق؟ لأن النطق ما فيش ولا تضربهما ولا تقل لهما أف، إذن ما استفدناش من النطق، استفدنا من شيء خارج النطق. إذن معنى، شوف، تحريم الضرب هذا معنى دل عليه اللفظ اللي هو ولا تقل لهما أف، هذا اللفظ ولا تقل لهما أف دل على تحريم الضرب، ولا تقل لهما أف هذا اللفظ دل على معنى اللي هو تحريم الضرب، ولكن هذا المعنى اللي دل عليه هذا اللفظ واش في مكان النطق ولا في غير مكان النطق؟ في غير مكان النطق، علاش؟ لأن النطق فيه تأفيف، ما فيش مادة الضرب. إذن هذا تحريم الضرب معنى دل عليه اللفظ اللي هو ولا تقل لهما أف لا في محل النطق. اش كيتسمى هذا؟ المفهوم. هذا المعنى اللي استفدنا اش كيتسمى؟ منطوق ولا مفهوم؟ واش واضح الكلام؟ اذا المعاني التي نستفيدها من الكلام لا تخرج عن امرين، اما ان تكون عن طريق المنطوق واما ان تكون عن طريق المفهوم. شنو هو المعنى اللي كنكتاس نستفدوه من الكلام اللي كيكون عن طريق المنطوق؟ هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق، هذا كيتسمى منطوق. والمعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق يسمى مفهوما. مفهوم الكلام واضح يا سيدي؟ ارو معنا خلينا في المفهوم. المنطوق هذا ذكرناه غير باش يظهر لينا ما المراد بالمفهوم. المنطوق معنا ما نديرو به، المفهوم هو الغرض ديالنا. اذا شنو قلنا المفهوم يا سيدي؟ معنى دل عليه اللفظ لا في محل. كل الامثله اللي استثنيتي هي من هذا، معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق. واش فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوش؟ واضح. إذا قلت لك سيدي إن اجتهد الطالب فأكرمه، إن اجتهد الطالب فأكرمه، هذا الكلام هذا اللي تكلمت به الآن له منطوق وله مفهوم. المنطوق دياله أكرم الطالب إن اجتهد، مفهومه منطوقه المنطوق دياله شنو كتستفدوا منه؟ إكرام الطالب عند الاجتهاد، يعني أن الطالب الموصوف بالاجتهاد يجب إكرامه، هذا هو المنطوق ديالو. الطالب الموصوف بالاجتهاد مالو سيدي؟ يجب إكرامه، خاصك تكرمه، هذا هو منطوقه، هذا هو المعنى المنطوق الذي يستفاد من اللفظ. كاين واحد المعنى آخر يستفاد من هذه الجملة، وهو أن الذي لا يوصف بالاجتهاد لا يجوز لك إكرامه. لأن ملي قلت لك أكرم الطالب إن اجتهد مفهومه إن لم يجتهد فلا تكرمه، هاد إن لم يجتهد فلا تكرمه عدم إكرام غير المجتهد، هاد المعنى اللي هو عدم إكرام غير المجتهد دل عليه اللفظ، دل عليه اللفظ، ولكن في محل نطق ولا في غير محل نطق؟ لا في محل نطق. شكيت اسم هذا؟ المفهوم. إذن عرفنا شو مراد بالمفهوم. ثم قلنا مفهوم واش؟ المخالفة. الدليل الثالث مفهوم المخالفة. شنو هي المخالفة؟ المخالفة أو مفهوم المخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. هذا شنو هو؟ مفهوم المخالفة بتقييد، يعني ماشي تعريف المفهوم من حيث هو، لا، مفهوم المخالف. شنو هو المفهوم المخالف أو مفهوم المخالفة؟ هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق فيه. ما واقعة على المعنى؟ المعنى الذي خالف المسكوت عنه المنطوق في اللفظ، المعنى الذي خالف، وهذا المعنى مسكوت عنه، هذا المعنى المسكوت عنه قد خالف المنطوق في الحكم، هو المعنى الذي خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. إذا شنو هو سيدي مفهوم مخالف؟ لهذا سيأتي معنا إن شاء الله الدليل الرابع، مفهوم الموافقة. المفهوم نوعان، مفهوم موافقة. إذا هذا المفهوم اللي كنا نشرحه فيه الآن كنقوله المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ذلك المعنى موافقا للمنطوق في الحكم، وإما أن يكون ذلك المعنى مخالفا للمنطوق في الحكم. فإن كان المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق موافقا للمنطوق في الحكم كيسميه مفهوم الموافقة، وهو ما سيأتي، نرجع إلى ما سيأتي. وإن كان المعنى المفهوم مخالف للمنطوق في الحكم كيسميه مفهوم مخالفة. بيان ذلك مفهوم المخالفة، المثال الذي مثلت به ثانيا، أكرم الطالب إن اجتهد. قلنا المنطوق ديال هاد الجملة شنو هو سيدي؟ منطوقها المعنى المنطوق به، ما هو المعنى المنطوق به؟ إكرام الطالب. شوف إكرام الطالب المجتهد. المعنى المسكوت عنه اللي هو المفهوم المخالف، عدم إكرام غير المجتهد. شوف لاحظوا المعنى المسكوت عنه موافق للمعنى المنطوق به في الحكم لا مخالف، لأن المنطوق به اللي هو المجتهد السنة باش بالإكرام، إكرام المجتهد تبتنا له الإكرام، المسكوت عن اللي هو غير المجتهد أثبتنا له الإكرام ولا نفينا عنه الإكرام؟ عدم إكرامه، شوف واحد قلنا به إكرامه والآخر قلنا عدم إكرامه، إذا الحكم واحد مخالف، هذا واحد أثبتنا له الإكرام واحد نفينا عنه الإكرام، وش هذا كلام؟ إذا فالمسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم ولا متحدان في الحكم؟ مخالف. واش غير المجتهد حتى هو يجب أن يكرم؟ لا. لا غير المجتهد لا يكرم والمجتهد يكرم، إذا كاين المخالفة، إذا المعنى المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم، كيتسمى هذا مفهوم المخالفة. أما الضد ديالو اللي هو مفهوم الموافقة هو سيأتي إشارة فقط، الآية التي مثلنا بها ولا تقل لهما أف، قلنا هذه الآية بمنطوقها دلت على تحريمي تأفيف، ودلت بمفهومها على تحريمي ضرب. لاحظوا هذا الضرب اللي هو معنى مسكوت عنه موافق للمعنى المنطوق به في الحكم، موافق، تحريم تحريم، التأفيف حرام والضرب حرام، ولهذا جائز وهذا حرام، الحكم واحد، التأفيف ماله حرام والضرب اللي هو مفهوم حتى هو حرام، تحريم الضرب وتحريم التأفيف، اش كيتسمى هذا؟ مفهوم الموافقة، المعنى المسكوت عنه موافق للمعنى المنطوق به في الحكم حال بحال. اما اللي مقصود عندنا هنايا اللي وصلنا ليه دابا الان شنو هو؟ العكس، مفهوم المخالفة، كيكون المعنى المسكوت عنه مخالف للمعنى المنطوق به في الحكم، واش واضح الكلام؟ فهمتوا شويه؟ اذا ما هو مفهوم المخالفة؟ هو ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى المنطوق، مخالفا للمعنى المنطوق به في الحكم، ان يكون المعنى المسكوت عنه مخالف للمعنى المنطوق به في الحكم. وأمثلة ذلك التي ستوضح المسألة، مثلا من أمثلة ذلك في القرآن قول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، إذا قلنا الله تعالى في المرأة الحامل المطلقة يجب النفقة عليها، إذا الآية لاحظوا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذه الآية المنطوق ديالها علاش كيدل؟ وجوب الإنفاق على المرأة الحامل المطلقة الحامل يا كتير، هذا ما منطوق به في الحكم، فمنه من اللفظ هذه الآية المفهوم ديالها علاش كيدل؟ مفهومها على على غير الحامل، أن غير الحامل لا يجب الإنفاق عليها، إذا شكون اللي واجب الإنفاق عليها؟ الحامل، أما غير الحامل، لهذا قلنا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، مفهومه أنهن إن لم يكن أولات حمل فلا يجب الإنفاق عليهن، ولا لا؟ إذا لاحظ هذا المعنى المفهوم، المعنى الذي المفهوم اللي هو معنى المسكوت عنه موافق المعنى المنطوق به في الحكم؟ لا مخالف، علاش؟ لأن المنطوق به اللي هي ذوات الحوامل شنو قلنا؟ يجب النفقة عليها، وغير الحامل لا يجب، إذا لاحظ يجب لا يجب، حكم واحد ولا مختلف؟ مخالف، هذا هو معنى مفهوم مخالف، إذا كيكون المعنى المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به، أما مفهوم موافقة متحدة في الحكم واجب واجب حرام حرام، مفهوم السعد الغني، إذا هذا هو مفهوم المخالفة. ويسمى أيضا، إذا عرفتم مفهوم مخالفة التعريف دياله، هذا هو الدليل الثالث، الحجة الثالثة، وهذا ومفهوم المخالفة. عنده اسمية أخرى يسمى عند الأصوليين أيضا دليل الخطاب، ويسمى تنبيه. إذا ممكن تكون تقرأني الأوتار الشوكاني ويقول لك نيل الأوتار ظل هذا الحديث بدليل الخطاب على كذا، تكون ترجع نيل الأوتار يقول لك الشوكاني ظل هذا الحديث بدليل الخطاب على كذا وكذا، شو معنى بدليل الخطاب؟ تفهم المقصود؟ إلى لقيت إلى الشوكاني قال لك دل هذا الحديث بتنبيه الخطاب على كذا، اش كيقصد؟ مفهوم مخالفة، واضح المصطلح؟ إذا لابد لطالب العلم المعرفة فيها هذه المصطلحات، لابد لطالب العلم المعرفة فيها، وإن لم يفهمش شنو قصد الشوكاني من اللي قال بدليل الخطاب أو بتنبيه الخطاب، ولا قالها الحافظ بن حجر في الفتح ولا الصنعاني في سبل السلام، وهذا كثير ما يستعمل هؤلاء الثلاثة، لهذا لابد الطالب إلى قرأ علوم الآلة مثل هذه كتب في الأصول وفي الحديث وفي غيرها والمطولات في مصطلح الحديث، إلى بغى تطبيق تلك القواعد فليقرأني الأوتار مثلا للشوكاني رحمه الله، تطبيق لجميع قواعد، قواعد الحديث، مصطلح الحديث، أصول الفقه، اللغة العربية، كل ذلك يطبقه الحافظ الإمام الشوكاني رحمه الله، يعني الإمام الشوكاني طريقته في الشرح، في شرح المنتقى كيفاش دار؟ أول شيء يبدأ بالحديث يتكلم عن الحديث من حيث السند، أول ما يبدأ به الكلام عن الحديث من حيث السند، وتما كتلقى المصطلحات التي تقرأها في علم الحديث كلها تما. هذا الحديث مرسل أو معلق أو معضل أو منقطع، ثم يبين هذا الحديث فيه فلان وقد قيل فيه كذا وكذا وتكلم فيه فلان وفلان، كيتكلم أحيانا في صفحة ولا على الأقل في نصف صفحة على الحديث إن لم يكن في الصحيحين. إذا كان الحديث في الصحيحين ما كيطولش الكلام في الغالب عليه، يقول الحديث أخرجه البخاري ومسلم وكيبدا يتكلم على وجه الاستدلال بالحديث ولا فوائد الحديث. ولكن لا كان خارج الصحيحين ولا الحديث فيه ما قال ولا اختلف فيه، لا بد أن يذكر سبب الخلاف في تصحيح الحديث وضعفه، من صححه لأن روايته تدور على فلان وكذا، وتما كتلقى المهم تطبيق القواعد الحديث اللي قريت انت، هذيك القواعد اللي قريت في مصطلح الحديث كتلقى تطبيق لها تما، هذا الراوي خفيف الضبط ولا كذا ولا كذا. بعد ذلك يتكلم على الحديث من جهة الدلالة، من جهة دلالته، وملي كيبدا يتكلم على الحديث من جهة دلالته القواعد الأصولية والقواعد اللغوية كل شيء. إذا الشيء عرفته، إذا مفهوم مخالفة عرفنا المقصود به تعريفه وعرفنا أسماءه يسمى بدليل الخطاب وتنبيه الخطاب. هل مفهوم مخالفة هل هو حجة عند الإمام المالك فقط؟ حجة عند جمهور العلماء، حجة عند مالك وعند الشافعي وعند الإمام أحمد. إذا فمفهوم المخالفة حجة عند الجمهور، عند جمهور العلماء. إذا شئش قلنا في الأول ماشي المقصود أن هذه الأصول أصول الإمام مالك أنها خاصة بالإمام مالك لم يقل بها غيره، لا، بل جماهير الأصوليين قالوا هذا مفهوم المخالفة، قالوا راه من دلالات الألفاظ. شوفوا لاحظ مفهوم المخالفة من دلالات الألفاظ، فليس خاصا بكلام الله تعالى خلافا لتقييد الدين السبكي والد تاج الدين السبكي. جماهير الأصوليين قال لك مفهوم المخالفة من دلالات الألفاظ، وإذا كان من دلالات الألفاظ فهو موجود في كلام الناس ماشي موجود غير في القرآن والسنة، لا، حتى في كلام الناس مفهوم مخالفة كاين. علاش؟ لأنه دلالة من دلالات الألفاظ بمعنى مستفاد من اللغة العربية. فمفهوم مخالفة ومفهوم موافقة المفهوم بقسمه ماشي موجود غير في الوحي، لا، حتى في كلام الناس عنده مفهوم، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة خلافا لتقييد الدين السبكي. تقييد الدين السبكي والد صاحب جمع الجوامع، والد صاحب جمع الجوامع اللي هو تاج الدين السبكي تقي الدين السبكي، حتى هو كان من كبار الأصوليين، هو اللي خالف في المسألة قال لك لا المفهوم كاين غير في الوحي، والصحيح أنه من دلالات الألفاظ عند جماهير العلماء. إذا حتى كلام الناس عنده المفهوم ولا لا؟ حتى كلام الناس عنده المفهوم. مثلا قال لك واحد هاكل الفلوس وكرم بها الطلبة اللي كيجتهدوا، هاكل الفلوس وكرم بها الطلبة اللي كيجتهدوا، المفهوم ديال كلامه ما تكرمش بهذه الفلوس الطلبة اللي ما كيجتهدوش، لأنه قيد قال لك كرم الطلبة اللي كيجتهدوا. هاكل الفلوس إلا لقيتي شي سائل، إلا لقيتي شي طالب محتاج، شوف هاكل الفلوس إلا لقيتي شي طالب محتاج أعطيه منها، مفهومه أنك إذا وجدت طالبا غير محتاج فلا تعطيه ولا لا؟ إذا هذا المفهوم راه كيحتى في كلام الناس ماشي خاص بالوحي، وهذا قول جماهير الأصولية خلافا لتقي الدين رحمه الله السبكي فقد خالف في ذلك. واضح مسألة يا سيدي؟ إذا قلنا هذا المفهوم مخالفة حجة، حجة عند جمهور العلماء ماشي عند الإمام مالك فقط على التحقيق. إذا حجة عند الجمهور بجميع أقسامه. إذا مفهوم المخالفة حجة عند جمهور الأئمة بجميع أقسامه إلا مفهوم اللقب، وسنذكر أقسامه. يلا نبدأ الآن بأقسامه. أقسام مفهوم المخالفة أو ما يجري فيه مفهوم المخالفة، إما نقول أقسام مفهوم المخالفة أو الأشياء التي يجري فيها مفهوم المخالفة. بعبارة أخرى سؤال، هل مفهوم هل كل كلام له مفهوم؟ واش كل لفظة عندها مفهوم؟ لا. هل كل كلام له مفهوم؟ لا، كاين كلام ما عندوش مفهوم. مثلا لو قلت لك جاء زيد، هل الكلام عنده مفهوم؟ لا مفهوم له، لان المفهوم ديال هذا الكلام هذا ان غير زيد لم يجي، الكلام لا مفهوم له. هذا لا تفهمه العرب، بمعنى العرب ما كتفهمش من جاء زيد ان غيره لم يجي. لا، اخبرتك بمجيء زيد، قد يكون جاء غيره ايضا، ولكن نصت على واحد منهم، لا، هذا ما عندوش مفهوم. اذا بعباره اوجز، هل كل كلام له مفهوم؟ يقول واحد كذا تقول لي يفهم من كلامك، لا، ماشي كل كلام له مفهوم. اذا المفهوم، مفهوم المخالفه يجري في أشياء دون غيرها. ما هي الأشياء التي يجري فيها مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة يجري في سبعة أشياء، أو أقسام مفهوم المخالفة سبعة، كلها مذكورة عندكم في الشرح. إذن أقسام مفهوم المخالفة كم؟ سبعة. أو المسائل التي يجري فيها مفهوم المخالفة كم؟ سبعة. إذن شنو هو الكلام اللي عنده مفهوم؟ سبعة أشياء. أولا الشرط. إذن أول شيء من الأشياء التي يجري فيها مفهوم المخالفة الشرط، أو أول قسم من أقسام مفهوم المخالفة الشرط. إذن الكلام، لاحظوا الكلام الشرطي، الكلام اللي كتلقى فيه أداة الشرط عنده مفهوم؟ نعم عنده مفهوم. إن اجتهد الطالب فأكرمه، هذا الكلام عنده مفهوم؟ نعم. علاش؟ لأنه شرط. إذا اش كيتسمى مفهوم الشرط؟ مفهوم الشرط، لأن الشرط قيد. الشرط هو شيء مقيد لآخر. إذا الشرط قيد، فمن يقول لك إن اجتهد، راه هذاك الشرط له فائدة، ماشي غير جيت وقلته. إن اجتهد الشرط له فائدة، ولا غير جيت وطلقته هكذا. قول السي ياسين. له فائدة. إن اجتهد، إذا علقت المشروط على الشرط. المشروط اللي هو الإكرام فأكرمه، علقت الإكرام على وجود الشرط اللي هو الاجتهاد. إذا فإذا لم يوجد الشرط الذي هو الاجتهاد، فلا يوجد المشروط اللي هو الإكرام. قلت لك إذا زالت الشمس فصلي الظهر. إذا الله تعالى علق لنا الصلاة، صلاة الظهر، بالشرط اللي هو زوال الشمس، علق وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس. إذا مفهوم هذا الكلام، إذا لم يوجد الشرط اللي هو زوال الشمس، فلا يوجد المعلق عليه اللي هو وجوب صلاة الظهر، ولا لا؟ إذن الشرط لا عنده فائدة في اللغة العربية. إذن القسم الأول من أقسام مفهوم مخالفة، ألا نذكرها بإجمال ثم نفصلها. إذن قلنا مفهوم مخالفة يجري في سبعة أشياء: أولا الشرط، ثانيا الغاية، ثالثا الحصر، رابعا العدد، خامسا العلة، سادسا الوصف، سابعا الظرف سواء كان زمانا أو مكانا. يلا الآن نفصلها كل واحد بأمثلته. إذن أول شيء من الأشياء اللي كيجري فيها مفهوم مخالفة السي محمد الشرط. مثال الشرط، فهمتوا شنو هو الشرط؟ تعليق شيء على شيء آخر. مثال الشرط من القرآن قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. اكسر الغنى. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فنقول دلت الآية بمنطوقها على وجوب الإنفاق على مطلقات الحمل، مطلقات الحوامل، ودلت بمفهومها. شو المفهوم ديالها؟ وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، دلت بمفهومها على أنه لا يجب، مش لا يجوز، لا يجب الإنفاق على غير ذوات الحوامل. واضح؟ لا يجب الإنفاق على غير ذات، على غير الحامل. واضح؟ مفهوم سي. مثال ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى، هذا هو المثال اللي متبعين. من ابتاع، من ابتاع، الحديث رواه مالك والبخاري ومسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع بمعنى اشترى. إذا كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي اشترى شي طعام فلا يبيعه حتى يستوفيه. إذن هذا الحديث بمنطوقه علاش كيدل؟ على حرمة، على حرمة بيع الشيء قبل استيفائه، بيع الطعام قبل استيفائه. كيدل هذا الحديث على حرمة بيع الطعام قبل استيفائه. إذن واحد اشتري من عنده طعام ولكن باقي ما كملتيش ليه البيع، باقي ما اشتريتيش من عنده كامل، يلا اعطيتيه نص ثمن وباقي ما كملتيش البيع وباقي ما شريتيش كامل وخذيتيه كامل، هل يجوز لك أن تبيعه قبل أن تستوفيه؟ لا، حتى تستوفيه ويولي الملك التام عندك عاد تبيعه. فمن شروط البيع الملك التام. إذا شريتي من عنده زراع ولا نوع من أنواع الطعام لا بد أن تستوفيه وعاد تبيعه. واضح كلام؟ إذا المنطق ديال الحديث واضح، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. واضح منطقه حرمة بيع الطعام قبل استيفائه، قبل تمام ملكه. واضح كلامي؟ ودل بمفهومه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. علاش دل بمفهومه؟ جواز بيعه، جواز البيع بعد بعد الاستيفاء، على جواز بيعه بعد الاستيفاء. اذا لاحظوا المنطوق اش قلنا؟ فلا يبيعه، والمفهوم فليبيعه اذا استوفاه. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يبيع استوفي مفهومه إذا استوفى يجوز له أن يبيعه. وهذا كلام يعني. إذن إلى قلنا إحنا دل الحديث بمفهومه على جواز بيع الطعام بعد استيفائه. هذا المعنى هذا هو مفهوم مخالفة. قول السياسين هذا المعنى هذا هو اللي حجة عند مالك والمقصود عنا اللي كنتكلموا عليه دابا هو المقصود عنا. إحنا ما كنتكلموش دابا عن المنطوق. المنطوق هذا شيء آخر سيأتي كلام عليه وتتقدم النص الظاهر من المنطوق. إذا الشاهد عندنا وجه الاستدلال بالحديث هو مفهوم المخالفة. فكنجيو كنقولوا سيدي دل هذا الحديث بمفهومه المخالف على جواز بيع الطعام بعد استيفائه. هذا المفهوم هذا المعنى هذا اللي دابا خرجناه احنا حجة عند الجمهور. هذا هو المقصود عندنا هو الدليل الثالث وهو الذي حجة عند الجمهور. كذلك الآية المتقدمة كنقولوا دلت الآية على عدم وجوب الإنفاق على غير الحامل. هذا المعنى هذا هو مفهوم مخالفة وهو المقصود عندنا حجة. كنناقشوا دابا المنطوق حنا كنناقشوا المفهوم هو حجة عند الجمهور. إذا قلنا يجري في الشرط ثاني مما يجري في مفهوم مخالفة الغاية. مثال الغاية من القرآن الغاية معلومة عندكم تكون بإلى أو بحتى انتهاء أمد الشيء. الغاية انتهاء أمد الشيء. مثال الغاية من القرآن قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الشاهد حتى تنكح مش الشاهد عندنا في الشرط لأن هذا المثال هذا ممكن عندنا فيه الشرط وعندنا فيه الغاية. فعندنا في مفهوم الشرط وحده وعندنا في مفهوم الغاية أيضا. الشاهد عندنا في قوله تعالى حتى تنكح إلى أن تنكح. إذا حتى من الأدوات الدالة على الغاية. إذا حتى تنكح زوجا غيره إلى أن تنكح زوجا غيره. خلاص المنطوق ديال الآية واضح أن المطلقة طلاقا بائنا اللي كتسمع الفقهاء المبتوتة أن المطلقة طلاقا بائنا إلى أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاث مرات فقد حرمت عليه فلا تحل له حتى إلى أن تنكح زوجا غيره. إذا المنطوق ديال الآية تحرم على زوجها إذا طلقها ثلاثا إلى أن تنكح زوجا غيره. واضح لم يكن هذا هو المنطوق. مفهوم الآية أنها إن نكحت زوجا غيره حلت له. هذا المعنى هذا فإذا نكحت زوجا غيره حلت له منطوق به في الآية لا غير منطوق ولكن مفهوم منها لأن الله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره. إذا المفهوم فإذا نكحت حلت لزوجها الأول. إذا المنطوق يقول لنا لا تحل والمفهوم يقول لنا تحل ولا لا هذا من مفهوم مخالفة. المنطوق لا تحل ولكن متى إذا لم تنكح غيره والمفهوم تحل ولكن متى إذا نكحت غيره حلت لزوجها الأول وطلقها. خلاص إذا نكحت غيره وطلقها حلت لزوجها الأول. مفهوم الكلام. مثال مفهوم الغاية من السنة قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. قل سيدي عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. إذن قلنا نسمع رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم. إذن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبي إلى أن يحتلم حتى يحتلم. هذه هي الغاية كثيرة. مفهومه أنه إذا احتلم لم يرفع عنه القلم فلا يرفع عنه القلم. إذا الصبي يرفع عنه التكليف ولا يؤاخذ متى إلى أن يحتلم. هذا هو المنطوق المفهوم دياله. فإذا احتلم صار بالغا شنو حكم لا يرفع عنه القلم ويصير مؤاخذا كيقول مؤاخذ مكلف وكذلك المجنون وكذا. واضح المسألة واضح وجه الاستدلال. مفهوم الشرط والغاية زيد العدد. ومفهوم العدد إذا العدد عنده مفهوم العدد له مفهوم ما لا يمنع منهم العنص. ستأتي إن شاء الله الكلام على موانع مفهوم المخالفة. إذا الثالث العدد مفهوم. إذا العدد له مفهوم له مفهوم. مثال العدد مفهوم العدد من القرآن قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذا الله تعالى حدد الجلد في 100 جلدة فمفهومه أن الزيادة على ذلك العدد أو النقص منه لا يجوز. لا يجوز 99 ولا يجوز 101 100 جلدة. إذا الله تعالى حدد العدد فيفهم منه إذا الآية دلت بمنطوقها على وجوب جلده 100 مرة ودلت على عدم جواز الزيادة أو النقصان عن ذلك العدد. ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم فليغسله 7 مرات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله 7 مرات مفهوم العدد عدم جواز الزيادة على ذلك العدد أو النقص منه عدم جواز الزيادة عن من عن الزيادة على ذلك العدد أو النقص من ذلك العدد لقوله صلى الله عليه وسلم 7 مرات أولهن بالتراب. إذا إيش كيتسمى مفهوم العدد زيد سيدي الخامس ولا السادس ولا فين صح شحال هذا الخامس ولا السادس الرابع الرابع مفهوم الحصر مثاله من القرآن قول الله تعالى وهذا أعلى المفاهيم أعلى المفاهيم هو مفهوم الحصر مفهوم الحصر هو رقم 1 أعلى المفاهيم مفهوم الحصر لأن هذه المفاهيم كما سيأتي إن شاء الله غير رتبوها ليست على مرتبة واحدة في القوة كنقصد في القوة المفاهيم ليست على مرتبة واحدة في القوة بل بعضها أقوى من بعض كما سيأتي إذا الشاهد من المفاهيم الرابع من مفاهيم مخالفة مفهوم الحصر مثال ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا فدلت الآية بمنطقها على أن الله تعالى لا يكلف المكلف إلا بما يطيق إلا طاقتها إلا قدرتها إذا المنطق للآية واضح عدم تكليف المكلف إلا بما يطيقه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ودلت الآية بمفهومها على تكليفه بما يطيق لأن اللفظ ديالها شنو كيقولنا لا يكلف الله نفسا إلا طاقتها إذا الله تعالى لا يكلف عبدا إلا بما يطيق لا يكلفه بشيء إلا يطيقه الله تعالى لا يكلف عبدا بشيء إلا يطيق فدل ذلك على أن التكليف على أن المكلف إنما يكلفه الله بما في طاقته لا يكلفه الله بما ليس في طاقته وإنما يكلفه بما هو في طاقته ومن هذا إذن من مفهوم الحصر من القرآن قوله تعالى إياك نعبد تو دخل الحصر تو دخل الحصر انتبه الحصر مش ضروري يكون بلا أو بإلا الحصر سواء كان بالنفي والإثبات وسواء كان بإنما أو كان بتقديم المعمول على العامل أو كان بفصل مبتدأ من الخبر أو غيرها مما يدل على الحصر فالمقصود بالحصر كل ما دل على الحصر والقصر حتى إياك نعبد داخل الحصر إياك نعبد دلت الآية بمنطوقها على عبادة الله تعالى ودلت بمفهومها على عدم عبادة غيره إياك نعبد أي لا غيرك المفهوم دياله أي لا نعبد غيرك إذن فدلت بمنطوقها على أننا نعبد الله ودلت بمفهومها على أن لا نعبد غيره وهذا كثير جدا ومن هذا أيضا نعم إلا ليعبدون منه أي لا لشيء آخر إلا ليعبد أي لا لشيء آخر ومن هذا المثل الذي يمثله في الأصول لا عالم إلا زيد لا عالم إلا زيد دل هذا الكلام بمنطوقه لا النفي لا النفي مقدم على الإثبات نفي العلم عن غير زيد ودلت بمفهومها على إثبات العلم لزيد نفي العلم عن غير زيد وإثباته لزيد وهذا كلام هذا مثال من القرآن مثال من السنة الحصر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ فدلت بمنطوقها على عدم قبول دلت بمنطوقها دل الحديث بمنطوقه على عدم قبول صلاة غير المتطهر على عدم صلاة المحدث ودل الحديث بمفهومه على قبول صلاة غير المحدث اللي هو الطاهر ودخل إذا إيش كيف تسمى مفهومه السادس الخامس والسادس الخامس لا احنا قلنا ايوه الخامس ولا السادس الخامس الخامس مما يجري فيه مفهوم المخالفة. قول سيدي. الصفة. الخامس مما يجري فيه مفهوم المخالفة الصفة. مثال ذلك. وربائبكم اللاتي في حجوركم لنسائكم اللاتي دخلن. إذا الله تعالى من اللي كان يذكر المحرمات شو اسمه قال؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. شاهد من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فكيوصف لنا المحرمة قال لنا من المحرمات الربيبة. ولكن إيش من الربيبة بنت الزوجة؟ ولكن شكون الربيبة اللي هي حرام لي بنت الزوجة؟ قال لنا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. واضح؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي، الشاهد عندنا في الثاني ماشي في الأول، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن فدلت الآية بمنطوقها على تحريم الربيبة اللي هي بنت الزوجة، ولكن ربيبة الزوجة المدخول بها، الزوجة التي عقد عليها رجل ودخل بها، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. المفهوم ديالو أن بنت الزوجة إذا لم يدخل بأمها، واحد رجل عقد على امرأة عندها بنتها ولكن لم يدخل بأمها وطلقها، هل تحرم عليه بنتها؟ لا تحرم. لذلك قال تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا هو المفهوم، مفهوم صرح به الله تعالى، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح. إذن من يذكر المحرمة يذكر من بينهم الربيبة، ولكن قال من نسائكم يعني بنت زوجتك التي دخلت بها، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. مفهومه أي أنك إذا لم تدخل بها فلا تحرم عليك بنتها. واضح كلام؟ إذا المنطوق تحرم عليك بنت الزوجة إذا دخلت بها، والمفهوم لا تحرم عليك إذا لم تدخل بأمها. واضح كلام؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. شكيت هذا مفهومه؟ الصفة، مفهوم الصفة، لأنه وصف نسائكم اللاتي، هذيك التي وصف للنساء، وصف نعت، نعت للنساء، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. مفهوم الكلام؟ زي السادس، السابع ولا السابع ولا السادس؟ السادس. السادس الظرف. الظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مصنف عمامة. الصفة من السنة. مثال الصفة من السنة، خليكم من الظرف ده. مثال السنة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، ده مثال الوصف من السنة. في الغنم السائمة زكاة، عرفت السائمة؟ السائمة هي غير المعلوفة، هي اللي كترعى. السائمة غير المعلوفة، الغنم التي ترعى. إذا كي قل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الغنم السائمة فيها زكاة، إذا شنو هي الغنم اللي فيها الزكاة؟ شنو هي الغنم اللي تشوف فيها الزكاة؟ هي الغنم التي ترعى، الغنم السائمة فيها زكاة. مفهومه أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها، أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة. إذا شنو هي الغنم اللي كتوجد فيها الزكاة؟ الغنم السائمة اللي كترعى. مفهومه أن غير السائمة اللي هي الغنم المعلوفة لا تجب فيها الزكاة. واضح كلام؟ وهو كذلك عند غير مالك، وسيأتي إن شاء الله أنه قد منع منه مانع. واضح كلام؟ السابع من أو السادس من المسائل التي يجري فيها مفهوم مخالفة، شنو يا سيدي؟ الظرف. الظرف سواء كان ظرف زمان أو كان ظرف مكان، مفهوم مطلقا. إذن ظرف الزمان عنده مفهوم، وظرف المكان له مفهوم. نعم له مفهوم. مثال ظرف الزمان من القرآن قول الله تعالى الحج أشهر، الحج أشهر معلومات، هذا مثال لي ظرف الزمان. الحج أشهر معلومات، مفهومه عندك نسف، مفهوم قوله تعالى الحج أشهر معلومات. لاحظ منطوق، منطوق الآية الحج لا يكون إلا في هذه الأشهر المعلومة، الحج يكون في هذا الزمن المعين الذي حدده الشارع، أشهر معلومة وقته ذي الحجة. مفهومه لا يكون في غيره، إذن الحج لا يكون في غير الأشهر المعلومة، وإنما يكون في أشهر، يكون في الأشهر المعلومة ولا يكون في غيرها، هذا مفهوم مخالفة. واضح كلام؟ ومثال ظرف الزمان من السنة، وأنتم معكم لا من السنة. مثال ظرف الزمان من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء زين وأغلقت أبواب جهنم زين وصفدت الشياطين. إذا الشاهد إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم. إذا زمان زمان إذا دخل رمضان أي الوقت والزمان الذي دخل فيه رمضان، هذا هو ظرف الزمان اللي عندنا. الوقت والزمان الذي دخل فيه رمضان ما هو سيدي؟ فتحت فيه تفتح فيه أبواب السماء زين وأغلقت أبواب جهنم. إذا تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم متى؟ إذا دخل رمضان. فهذا الزمن زمن دخول رمضان، وقت دخول رمضان مفهومه أن غير رمضان لا تفتح فيه أبواب السماء ولا تغلق فيه أبواب جهنم. وش بدك لنا؟ أن غير هذا الزمن لا تفتح فيه أبواب السماء ولا تغلق أبواب جهنم. هذا ظرف الزمن. مثال ظرف المكان من القرآن قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، دلت الآية بمنطوقها على أن الاعتكاف يكون في المسجد وبمفهومها أن الاعتكاف لا يكون في غير المساجد. مثال ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إذا حلم أحدكم حلما يخافه زيد فليبثق عن يساره فليبسق عن يساره. إذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبسق عن يساره. إذا هنا ظرف مكان، إذا ظرف مكان علاش؟ لأن المقصود بها المكان، أي المكان الذي حلم فيه أحدكم بحلم يخافه فليبسق في غير ذلك المكان الذي حلم فيه. إذا حلمت حلما تخافه وأنت على جهة اليمين، المكان كنت متكئا على يمينه، قال المسلم فلتبسق على يساره. إذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبسق عن يساره. إذا شو المقصود إذا حلم أحدكم؟ في أي مكان كان، إذا المقصود به ظرف المكان، في أي مكان كان سواء كان على ظهره أو على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر، فإذا حلمت وأنت في نائم في مكان من الأمكنة فلتبزق عن يسارك، سواء كنت مستلقيا أو كنت تنام على جنبك الأيمن أو جنبك الأيسر على أي مكان من الأمكنة. مش المقصود هنا الزمان، في أي زمان لا المقصود المكان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبسق عن يساره. إذا عش كيتكلم على المكان، المكان الذي يبسق فيه وش تجاه الوجه أو وراءه أو عن يمينه أو عن شماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد مكان البساق قال فليبسق عن يساره. إذا حلم أحدكم في أي مكان حلم سواء كان وهو متكئ على يمينه أو متكئ على يساره أو مستلقيا كيفما كان، ثم حلم حلما يخافه فليبسق عن يساره. إذا واضح المنطوق مفهومه أنه لا يجب البساق على اليمين أو الأمام فليبسق عن يساره. نعم فليبسق عن يساره أي لا يبسق عن غير يساره. هذا مثاله من السنة. إذن الآن شو ذكر راسي الأمثلة اللي ذكر؟ نعم الشرط من باب الشرط. نعم هذا من باب الظرف وهذاك مفهوم الشرط إذا هي أداة شرط. نعم تقدمي أن المثال الأول قد يكون فيه مفهوم شرط ومفهوم غاية مفهوم شرط ومفهوم ظرف. نعم ممكن واضح سيدي كلام. إذا الآن أنت اللي ذكرنا شحال أنت اللي ذكرنا؟ إحنا قلنا مفهوم مخالفة يزيد في سبعة أشياء وقد تقدمت، قلنا مفهوم الشرط مفهوم الغاية مفهوم الحصر والعدد العلة والوصف والظرف. ما الذي بقي؟ العلة. ما الفرق بين مفهوم العلة ومفهوم الوصف؟ قالوا الوصف أعم من العلة. شوفوا انتبهوا لأن المثال اللي مثلنا به السي الوصف يصلح للعلة. إذن ما الفرق بين الوصف والعلة؟ الوصف أعم من العلة. الوصف أعم من العلة، أي أن العلة، أن مفهوم العلة داخل في مفهوم الوصف، مفهوم العلة داخل في مفهوم. وبيان ذلك أن الوصف إما أن يكون علة أو لا، الوصف إما يكون علة ولا يكون مكمل للعلة ولا قلت إما أن يكون علة أو لا. فإن كان الوصف علة كنسميه مفهوم العلة، وإن لم يكن الوصف علة كنسميه مفهوم الوصف. إذن فمفهوم العلة داخل في مفهوم الوصف، قول سي داخل فيه. إذن شكون اللي أعم؟ الوصف. الوصف أعم من العلة، فمفهوم العلة داخل في مفهوم الوصف. وبيان ذلك أن الوصف إما أن يكون علة أو لا، إما يكون الوصف صالح للتعليل أو لا، أو يكون الوصف مذكور في سياق العلة بمعنى السبب. فإن كان الوصف علة فهو مفهوم العلة، وإن لم يكن علة. الغنم السائمة فيها زكاة، كنقول مفهوم وصف، مفهوم صفة. وإن راعينا جانب العلية أنه يفهم منه العلية يكون مفهوم علة، لأن مفهوم العلة مفهوم الوصف. إذا قلنا مفهوم العلة هذا ما يعنيش أنه ليس مفهوم وصف، مفهوم علة ووصف في أن واحد، لأن مفهوم العلة مندرج تحت مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف أعم من مفهوم العلة. إذن فمفهوم العلة داخل مفهوم الوصف. مثال مفهوم العلة اللي باقي لنا ما ذكروش، إذا قلت لك أعطي السائل لحاجته، العلة اللي كتكون صريحة واضحة، وإلا حتى الغنم السائمة راه فيه إشارة للعلة. في الغنم السائمة زكاة، أعطي السائل لحاجته، أعطي السائل لحاجته. هذا الوصف اللي هو لحاجته قصد به التعليل، قلس إذا شكي تسمى هذا علة. هذا أعطي السائل، علاش تعطيه؟ لأجل حاجته، لأجل الحاجة. إذا قلت لك أعطي السائل وعللت، أعطي السائل لأجل حاجته، هذه العلة. مفهوم العلة شنو هو؟ أن غير المحتاج لا يعطى، ولو يكون سائل كيطلب، ولو يكون سائل إذا لم يكن محتاجا فلا يعطى. علاش؟ لأن العلة في الإعطاء هي الحاجة، فإذا كان غير محتاج فلا يعطى. أعطي السائل لحاجته، إذا لم يكن محتاجا فلا يعطى. إذا شحال سيدي ذكرنا الأشياء التي يجري فيها مفهوم مخالفة؟ سبعة. عودوا سيدي مفهومه الشرطي الغاية العدد الحصر الصفة والظرف سواء كان زمان وكان والعلة. هناك قسم ثامن وهو ما يسمى عندهم بمفهوم اللقب، ولكن هذا القسم الثامن لم يذكره الشارح ولم نذكره لأنه ضعيف عند الجمهور، عند الجمهور لا مفهوم له. إذن هناك قسم ثالث نزيد من باب زيادة القسمة ولكن ليس حجة. شنو هو القسم الثامن الذي ليس حجة عند الجمهور؟ مفهوم اللقب، مفهوم. والمراد باللقب هنا الاسم الجامد، والمراد باللقب هنا الاسم الجامد، المراد باللقب هنا الاسم الجامد. إذا لاحظ مفهوم اللقب اللي هو الاسم الجامد، هل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ على قول الجمهور لا مفهوم له. إذا هذا القسم الثامن ولهذا الشيء تم يسمى محمد اللي هو اللقب، على التحقيق وهو مذهب الجمهور لا مفهوم له. أضعف المفاهيم في الرتبة مفهوم اللقب، والتحقيق أنه ليس بحجة عند الجمهور. شنو مفهوم اللقب؟ هو الاسم الجامد، اسم غير مشتق، سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو كان لقبا أو كنية أو اسما مطلقا، الأسماء الجامدة كلها لا مفهوم لها. علاش؟ علاش مفهوم اللقب لا مفهوم لها؟ ما علة ذلك؟ لأن اللقب لا يخلو منه كلام، بل يمتنع وجود تركيب بلا لقب. يمتنع في اللغة العربية القوشي جملة مركبة وما فيهاش ما فيهاش اسم جامد، لا بد يكون سواء كانت اسمية أو فعلية. فإذا كان لا يخلو تركيب من تراكيب العرب عن وجود لقب، عن وجود لقب، عن وجود شيء اسم جامد، إذن فعل هذا لا يكون مفهوم اللقب مفهوم، وإلا لكان كل كلام له مفهوم. كل كلام أي جملة تفتباء إلا عنها. فإذا على هذا إلا بغيت تجيب أنت كلام لا مفهوم له، بغيت تنطق بواحد الكلام وما يكونش عنده مفهوم، لا تستطيع ذلك ولا لا ما يمكنش لك. إلا أنت بغيت تتكلم على واحد صورة وصورة أخرى ما قصدتيش نهائيا، لم تقصد نهائيا الحكم عليها ضدا، إذا حتى نعطيها مفهوم. إذا اللقب لا مفهوم له على التحقيق. حالش مثلا اللقب قلنا الأسماء الجامدة نعم سيدي تربتها في بحال هكا تربتها كثير من الأمثلة. لاحظ بحالش مثلا أكرم زيدا، أكرم زيدا كيف الفرق بين أكرم زيدا وأكرم الطالبة ولا لا؟ أكرم الطالب هذا مفهوم الوصف، أكرم الطالب أي لا تكرم غيره، ولكن قلت لك أكرم زيدا شو مفهوم ديالو؟ لا مفهوم، لا مفهوم. إلا بغينا نطبقوا فيه المفهوم لا تكرم غير زيد، أكرم زيدا ولا تكرم غيره، لا عندك لا معنى مفهوم. فهذا الكلام دل بمنطوقه على إكرام زيد، والمسكوت عنه ماله مسكوت عنه، وغير زيد ماله مسكوت عنه. لم آمرك لا بإكرامه ولا بعدم إكرامه، فما يستفاد من هذا الكلام فقط المنطوق، المنطوق به هو الذي يفهم من الكلام. علاش؟ لأن زيد لقب، واللقب لا يخلو عنه، لا بد في كل تركيب تذكر اسم جامد من الأسماء. إذن فهذا الكلام هذا أكرم زيدا عنده مفهوم، أي ولا تكرم غيره، لا لا بدلش هذا ولا تكرم غيره، دل على إكرام زيد وغيره الله أعلم مسكوت عنه. أما الوصف أكرم طالبا هذا عنده مفهوم لأنه مشتق ماشي جامد، إذن فأنا قصدت من اللي قلت طالبا قصدت أكرم طالبا ولا تكرم غير الطالب، ولكن لو قلت أكرم زيدا أكرم زيدا وغيره لم أتعرض له، إذن فلا يفهم من كلامي ولا تكرم غيره مسكوت عنه. شنو الكلام؟ إذن هذا شكي تسمى عند العلماء مفهوم لقب. هذا اللقب عنده مفهوم ولا لا مفهوم له؟ صحيح علاش لا مفهوم له؟ لا يخلو كلاما أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، يؤبى ويمنع من دونه نظم الكلام العربي، أضعف المفاهيم. أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، وإلا لو كان له مفهوم كل كلام للناس سيكون عنده مفهوم. أي واحد تكلم كلام يقول لي مفهومه كان، واحد قال لك ولدي راه مشى المدرسة، محمد ولدي جاء من المدرسة، المفهوم ديالو أن غيره لم يجي، ولدي ذهب للمدرسة مفهومه أن غير ولدي لم يجي من المدرسة، ابني أفطر مفهومه أن غيره لم يفطر. كل كلام غيكون عنده مفهوم ولا لا؟ واش غلط؟ اللقب لا مفهوم له، علاش؟ لا يخلو كلام عنه، أي كلام لابد تذكر فيه اللقب. ولكن لو قلتي ابني زيد المجتهد، زيد المجتهد أكرمته يرحمك الله، فمفهومه أن غير المجتهد من أبنائك لم تكرمه. ابني المجتهد ذهب المدرسة مفهومه أن غير المجتهد من أبنائك لم يذهب، ابني المجتهد أفطر مفهومه أن غير المجتهد من أبنائك لم يفطر، وهكذا. الوصف لا عنده مفهوم، أما اللقب وحده من حيث هو فلا مفهوم الكلام. إذا خلاصة الكلام شو ذكرنا الآن؟ الأشياء التي يجري فيها مفهوم المخالفة، هذا مفهوم مخالفة كما يجري في أشياء عنده موانع إن شاء الله هي التي تجري في الحصة الآتية. هذه الأشياء دابا اللي قلنا وذكرنا أنه كيكون فيها مفهوم مخالفة سبعة، دائما كيكون فيها مفهوم مخالفة ولا ممكن ما يكون عنده مفهوم، حتى هي بنفسها الشرط لا مفهوم له، والوصف وما ما يكونش عنده مفهوم، ممكن تصير ما يكونش عنده مفهوم. إذا بحال نقولوا القاعدة والأصل أن المفهوم المخالف يجري في هذه الأشياء ما لم يمنع منه مانع. إلا إلا منع منه واحد المانع شرعي فحينئذ ممكن نلقاو الشرط ولا مفهوم له، والوصف لا مفهوم له، والظرف لا مفهوم له، وعلة ولا مفهوم لها. واضح الكلام؟ إذا الأصل هو أن هذه الأشياء السبعة التي ذكرت شنو حكمها لها؟ يجري فيها لها مفهوم، لها مفهوم مخالف، يجري فيها مفهوم مخالفة، ولكن بشرط. شنو هو الشرط سيدي؟ ألا يوجد مانع من الموانع الآتية الذكر التي تذكرها، وهي تسعة. ألا يوجد مانع من الموانع التسعة الآتية. فإذا توفرت هذه الشروط ما توجد حتى شيء مانع من تلك الموانع، فإن لها مفهوما، وإلا إذا وجد واحد من تلك الموانع فلا مفهوم لها، كما سيتضح إن شاء الله في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.